وهذا الكلام يبين لك مقدار ما كان عليه الناس من الشرك في هذه البلاد فضلا عن غيرها مما بعد عن الحرمين. ثم لما كتب الله ما كتب من هذه الدعوة إلى توحيد الله عز وجل حصل للناس خير كثير بمعرفة توحيد الله عز وجل والاطلاع على مسائله والوقوف على دقائقه، وهي أجل النعم التي وصلت إليهم. فليست النعمة العظمى ما نتأثر فيه من رغد العيش وحسنه وملذاته، ولكن النعمة العظمى هو ما أوصله الله عز وجل إلينا من معرفة التوحيد. لكن لا ينقض عرى الإسلام عروة عروة إلا من نشأ فيه وهو لا يعرف الجاهلية، حتى صار المتهوكون الجاهلون الحمقى يزعمون أن الناس كانوا في هذه البلاد على التوحيد، إلا أشياء يسيرة من المنكرات فيه كانت عند بعض أطراف الجهال من البوادي وغيرهم. فهذا ما قال من لم يشم رائحة العلم ولا أدرك لذة التوحيد ولا عرفه حقيقة معرفته، وإلا فإن من رأى كلام أئمة الدعوة بل كلام غيرهم ممن كان بعيدا عن ديارهم كالجبرتي في مصر والصنعاني والشوكاني في اليمن وغيرهم من علماء المسلمين رأى شدة ما كان عليه الناس من الجاهلية في توحيد الله عز وجل مما إذا أراد العبد أن يقف عليه لم يكن إلا أن يسافر إلى بعض النواحي فيرى الشرك الصراح من النذر لغير الله والذبح لغير الله والطواف بغير الكعبة ومهابة وتعظيم والتوكل على غير الله سبحانه وتعالى. وكل هذا يقوي في النفس محبة التوحيد، وأن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل هي دين الله الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا. وإذا شغل الناس بدعوة الخلق إلى بعض مبادئ الإسلام فإن أكمل الشغل أن يشغل العبد بالدعوة إلى أصل الإسلام، فإن بقية الأحكام من الحلال والحرام وتهذيب الأخلاق والأذكار وغيرها لا تساوي شيئا إذا كان العبد متلطخا متلوثا بنتن الشرك وأوحال الجاهلية فيه. اعرفوا يا طلاب العلم دلالة هذه الدعوة وشدة الحاجة إليها، وأنها نفس أنفاسنا ولذة أعمالنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن بها نبقى أحياء. فإن ذهبت هذه الدعوة من نفوسنا وغابت عن أحوالنا فإننا والله موتى بين الأحياء. وأن أشير الإنسان إلى تقدم في علم النحو أو علم الحديث أو علم الفقه أو علم التصريف أو علم التفسير أو التصريف أو غيرها من العلوم مع الجهالة بعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، فأي علم ينفعه وأي لذة يكون فيها وأي حال يكون عليه قلبه؟ فإن مفخرة التوحيد أنك تكون بالله مع الله لله، لا تريد من الخلق شيئا ولا تخاف منهم شيئا ولا تلتمس منهم شيئا ولا تبتغي منهم شيئا ولا ترضى منهم شيئا، لأن توكلك كله على الله واستعانتك كلها بالله وأمرك كله إلى الله. تبين الحق للخلق تبيانا، فإن رضوه وآمنوا به واتبعوه فذلك غاية المراد، وإن صدوا عنه واستغنوا عنه بغيره واستغلوا بأشياء لا تغني عنهم جوعا ولا تسمن ولا تصدهم عما يكونون فيه من حال ناقصة فإنك قد أديت ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. أما الذي يريد بدعوته الجموع والدموع والتقديم والرئاسة ثم يسلك غير طريق الدعوة إلى توحيد الله عز وجل فإن وروده على ملك عظيم جعل الدعوة المدخرة في الأرض لمن أراد أن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى التوحيد، فالقائمون بها هم أهل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل توحيده وأن يجربنا الشرك والتنجيد به سبحانه.